آخر الكرسي أي درجة أولى. فدرج صاحب الكرسي ده الرقم ده، يا فلان الكرسي ده بتاعي أنا، قالوا لا أنا خلاص أحب يعني، قالوا لا أنا خلاص قعدت ومش حاضر. كل الناس اتجمعت حواليه مش حد يعرف يا أول. فرضيت لما إيه ناس من الشيخ شمس، واحد ناس من الشيخ شمس هيجي الأسبوع ده في الدراسة، واحد ده وقال له يا ريت أنا هقول لك حاجة شبيرة من المقعد ده في آخر، هو ده أنت جالس فيه في الأول هنا، لكن ده مش ده اللي يوصل أول كرسي القطار ده كان في أول حاجة، هو اللي يوصل أول محطة راح أي مجري على صعيد العربة الأولانية هي اللي بتوصل الأول، دي العربة الأخرانية راح قد الصعيد. يا دكتور هو حضرتك هتجينا يوم السبت؟ اه والحد. طب هو مش هينفعش يوم الحد؟ يا دكتور عشان بس احنا مش من هنا، هيجي الامتحانات ومش هتحضر يا دكتور رجاء، والعميد بقى عندهم مش هيرضى يسيبهم، هيبقى في امتحانات من يوم 9 في الشهر مش هيجيكم، بل احتمال الاسبوع اللي قبل 9 اللي هو 2 شفوي ممكن ما يمتحنوش، ممكن ما تجوش، فخلونا نرتب الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي كمان. بس يا دكتور في ناس بتيجي من عندك ما جيتي، ما تجيش تحط لو واحده جت وهاخد الغياب برضو، خدي لي الغياب اللي نزلته عند ولاء امبارح، خدي لي الورقه وهنزلها عند ولائنا نقول لها تودي الورق ده للعميد على طول، لان هيجي امتحانات مش هتيجي اعمل لكم ايه؟ ده اعرف يقولي ده كتر خير الدنيا ان هو بسنه ده وعمال يجن غير ولا بيشتغل ولا بيعملوا حاجه. يلا وليس الكل وليس الكل من كل منهما بديهيا، والا لما جهلنا شيئا لما جهلنا شيئا ولا نظريا، والا لدار او تسلسل الشرح لدار او تسلسل. طبعا احنا بينا العلم اما تصور واما تصديق، تصور مع حكم هو تصديق بدون حكم، تصديق تصور معه حكم، يبقى تصور فقط او تصديق وهو تصور معه حكم ومعه حكم. الشرح هذا نعم كل منهما اي من التصور ومن التصديق اما بديهي واما نظري، والبديهي اما بديهي جلي واما بديهي خفي. وعرفنا البديهي الجلي والبديهي الخفي، وانا بكتفي بما ذكر عندكم محمد محي الدين عبد الحميد بديهي جلي في الاول الفطري المشترك بين عامه الناس التجريبي، ده لا يحتاج الى شيء اصلا. بديهي خفي يحتاج الى تنبيه وهو الحدس والمتواتر، نظري يحتاج الى دليل. فكل منهما اي كل من التصور اما بديهي واما نظري، يبقى عندي في تصور بديهي اما جلي واما خفي الى اخره، وفي تصديق اما بديهي واما ايه نظري، وكل من البديهي والنظري انا بخرج من هذا البديهي الى النظري ازيل خفاءه، فهي اذا برد النظري الى البديهي، ارد النظر الى ايه البديهي. الى البديهي زي ايه الشكل الاول مثلا، انا عندي باخد تصورات تعريف قضايا، قضية حملية قضية شرطية، ممكن أنا من القضايا أجيب تعليل أو استدلال، يا إما تناقض يا إما عكس، يا إما قياس مقدمات صغرى ومقدمات كبرى ونتيجة شكل أول شكل ثاني شكل ثالث شكل رابع إلى آخر. كل واحد من هذه الأقيسة له شروط إلى آخر. الشكل الأول بديهي، الشكل الثاني نظري، الشكل الثالث نظري، الشكل الرابع نظري. أرد هذه الأشكال إلى الشكل الأول تصبح بديهية، فأنا برجع النظري إلى البديهي ويصبح كله بديهيا ولا يحتاج إلى شيء أصلا. فإذا بقى كل من التصور وكل من التصديق ينقسم إلى بديهي ونظري. بديهي لا يحتاج إلى شيء أصلا، ده البديهي الجلي. بديهي يحتاج إلى تنبيه، هذا هو البديهي الخفي. نظري يحتاج إلى الدليل. اقرب الشرح هذه. هذا شروع في تقسيم آخر للعلم، أي آخر للعلم إلى بديهي ونظري. والبديهي هو الذي لم يتوقف حصوله على كسب أو ونظر، كتصور الحركة والسكون وتصور الوجود والعدم، وكالتصديق بأن نفي الشيء وإثباته. يا بنت أرز نفي عربي. ماشي حاضر. نفي الشيء وإثباته لا يجتمعان ولا يرتفعان. طبعا لا يجتمعان ولا يرتفعان، إثبات الشيء ونفيه نقيضان، إثبات ونفي. هذا موجود، هذا ليس موجودا، يبقى نفي وإثبات نقيضان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أنا عرفت النقيضين لا يجتمعان إزاي؟ نفيا. أنت أبوك قدامك دلوقتي موجود ولا معدوم؟ موجود. برافو عليك. لو سألتي أبوك، بلاش انتقاد، ما نكوني ما شفتيش جدك، أبوك موجود؟ هيقولك لا، أبويا معدوم. تقولي إيه ده؟ ليس موجودا. لكن تيجي تقولي جدي معدوم، جدي موجود، أقول لك لا مستحيل، يا موجود يا معدوم. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يا موجود يا معدوم، يا معدوم يا موجود، مش كده؟ فأنا من هنا أعرف أن النقيضين إيه؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. طب الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، زي مثلا هقول لك حاجه، ابيض واسود، هذا الجسم ابيض، طب مش ابيض يبقى ليس باسود، ليس اسود ليس بابيض، لكن ممكن يرتفع السواد والبياض، هقول لك ايوه احمر او اصفر او اخضر، دول ضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، يبقى اصفر واخضر واحمر. طب في ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي موجود نقيضه ايه؟ معدوم. لا ليس موجودا. نقيض موجود ايه؟ ليس موجودا. معدوم نقيضه ايه؟ ليس معدوما. ليس، لكن وجود وعدم ممكن عند البعض، خد بالك بقى، لا يجتمعان ولا يرتفعان عند الأشاعرة، لكن عند غير الأشاعرة وجود وعدم الحال ليس موجودا وليس معدوما بل ثابتا في وسط بينهما، زي الوجود والعدم. تاني يا دكتور الحتة دي لو سمحت. ما احنا هنقراها ونقراها في الأمور العامة جاية. يعني بنعمل ازاي عند المعتزلة؟ انت عندك كم عيل يا زينة؟ ثلاثة. الرابع موجود دلوقتي؟ لا الحمد لله. ممكن ان يكون موجود بالقوة ان شاء الله، الحمد لله كويس. معدوم وسط، لا موجود ولا معدوم بل ثابت، اللي هو معدوم بالقوة اللي بتتكلم. ايوه ممكن، زي الغول والعنقاء، هل الغول موجود والعنقاء موجودة؟ لا. هل معدومة مستحيلة؟ اقول لك لا ممكنة، بحرم من جيبك، لكن انا عندي فيه معدوم مستحيل كشريك البال، معدوم ولا يمكن ان يوجد على الاطلاق. طب ايه اللي الوسط لا موجود ولا معدوم؟ الممكن الذي سياتي فيما بعد. البنت دي جدها ماجي دلوقتي، هل هو موجود؟ اقول لك لا. هل هو معدوم مستحيل؟ اقول لك لا، ممكن ان يوجد في حياه اخرى في الجنه، مش كده؟ يبقى له ثبوت، يبقى الوجود والعدم. المعدوم المستحيل لا يقال عنه شيء على الإطلاق زي شريك البال. المعدوم الممكن ليس موجودا، ملوش هوية في الخارج دلوقتي قدامي، وليس مستحيل الوجود بل ممكن الوجود. أهو ده اللي له إيه؟ شيئية في العدم، أو له ثبوت، لا موجود ولا معدوم بل هو إيه؟ ثابت بين الموجود والمعدوم. مين اللي بيقول بشيئية المعدوم؟ المعتزلة. برافو. مين اللي بيقول بالأحوال؟ معتزلة. معتزلة برضو. الأحوال لا موجودة ولا معدومة بل ثابتة. طيب هل في عندي شيء؟ أنا عندي شيء لا موجود ولا معدوم؟ أيوة، شيئية المعدوم والأحوال عند المعتزلة. لكن عندي معدوم محال الوجود كشريك البال، لا يقال له شيء. طيب أنا عندي نقيض حركة، نقيضها إيه؟ سكون. لا حركة. لا حركة. سكون. لا سكون. طيب دول مساويان للنقيض، ما فيش وسط بين حركة وسكون، الشيء يا متحرك يا ساكن، يبقى ده إيه؟ مساويان للنقيض. يبقى متحرك وساكن نقيضان ولا مساويان للنقيض؟ مساويان. مساويان للنقيض. انتوا الاثنين يبقى زوج، واحد واحد يبقى زوج، اثنين واثنين هيبقى زوج أطعمك. فلستم بفرد، فرد يبقى واحد بس، أو ثلاثة فرد، الخمسة فرد أفراد، الاثنين زوجهم، الأربعة زوجهم، الستة زوج، الثمانية زوج. طب الواحد فرد، ثلاثة فرد، خمسة وهلما جرب. يبقى أنا عندي زوجية وفردية، هل هما نقيضان ولا مساويان للنقيض؟ مساويان للنقيض، مش نقيضان، لأن النقيض إثبات الشيء ونفيه. واحد نقيض إيه؟ لا واحد. زوج لا زوج، لكن زوج وفرد مساويان. مساويان للنقيض. طب حركة وسكون مساويان للنقيض، لكن أبيض وأسود مساويان. ضدان. ضدان يا بابا، ضدان. لا يجتمعان في جسم واحد ولكن قد يفترقان مع الحركة والسكون برضو. يبقى لا أبيض ولا أسود، أصفر وأحمر لا يجتمعان وقد يفترقان، مش كده؟ يلا تبقى كمل. والنظر، والنظري هو الذي يتوقف على كسب ونظر. عليك بتقولي والنظري والنظرون. يا دكتور هو حاطط ياء هنا، هو الشيخ شمس حاطط ياء. والنظري. والنظري هو الذي يتوقف على كسب ونظر. انت غاوية ذري مش عارف عايش لي. لا ما بعرفش اطلع. ولما كانت الاحتمالات الثلاثة هي، أقول لك حاجة، الآية إيه؟ ولباس التقوى ذلك، في لغتي من رفع اللباس. تقول يا لهو ترفع اللباس. أن تكون جميع التصورات ولباسه، مش لباسه التقوى. في لغة ايه؟ من رفع اللباس. انت يا لهوتي ارفع اللباس ده ما ان تكون جميع ان تكون جميع التصورات والتصديقات بديهية. يا شيخ احمد ان تكون جميع ايه؟ التصورات والتصديقات. التصورات جميع مضاف والتصورات مضاف اليه مجرورة. يلا يا ست مرة اذكر لي ان تكون جميع جميع التصورات والتصديقات نظرية. ممكن تكون جميع التصورات وجميع التصديقات نظرية بديهية، وممكن جميع التصورات والتصديقات نظرية بديهية. يبقى مش عايزة دليل، او دي عايزة دليل هتحتاج ان يكون البعض منهما نظريا والبعض الاخر بديهيا. تكون البعض نظري والبعض الآخر بديهي. نرد البديهي إلى نرد النظري إلى البديهي فيصبح الكل بديهي. نعم. والمطلوب هو إثبات الآخر الأخير. الأخير لا، هو المطلوب هو إثبات الأخير. الأخير اللي هو الآخر بقى. نعم. الناسب أن يقيم الدليل على إيطال القسمين الأولين، فبين أنه لو كان الكل بديهيا لما كان لما جهلنا شيئا. لو كان الكل بديهيا لما جهلنا شيئا. لكن الواقع إحنا بنعرف أشياء وأشياء لا نعرفها، يبقى مش الكل إيه بديهي. ولو كان نظريا إلى دار الأمر أو تسلسل، يبقى يتوقف النظر على البديهي. يبقى في دور أو تسلسل. ايه هو الدور؟ ان توقف الشيء على شيء اخر. يعني بنقول الف علة في باء، الف علة في باء، العلة متقدمة والمعلول متأخر. يبقى الف متقدم وباء متأخر. لو كان باء علة في الف يبقى باء متقدم والف متأخر، يبقى كل منهما علة ومعلول. متقدم لا متقدم، متأخر لا متأخر. هذا تناقض، يبقى الدور باطل. دور صريح ألف علة في باء وباء علة في ألف، في دور مضمر ألف علة في باء وباء علة في جيم وجيم علة في دال ودال علة في هاء وهاء علة في ألف، يبقى دور غير مصرح أو غير صريح. كل منهما متقدم ومتأخر، متأخر ومتقدم باعتباره علة، يبقى باطل. الدور باطل. هذا هو الدور المباشر أو الدور المضمر. والتسلسل أيضا، وقلناها اللغة اللي فاتت فتكلمنا أن التسلسل الباطل عند الفلاسفة وجود حلقات سلسلة، اجتماع حلقات سلسلة، ترتب حلقات السلسلة. إذا توفرت الشروط يبقى التسلسل باطل عند الفلاسفة والمتكلمين. طيب عند المتكلمين اكتفوا بشرط واحد، وجود حلقات السلسلة، اجتمع أو لم تجتمع، ترتبت أو لم تترتب، ببرهان القطع والتطبيق. يلا يا شيخ. بيان الملازمة الأولى أن البديهيات لا يجهلها أحد. أن البديهيات أن طب المرة دي ما كسرتش يا دكتور، حقيقة كسرته. أن البديهيات لا يجهلها أحد. وقد البديهيات لا يجهلها أحد. وقد اعترض ما دام بديهيات يبقى ما فيش حد يجهلها، يبقى الكل يعرفها. مع العلم إن الجدة تعرفها ودي مش عارفها. أنتوا عايزين تبصوا. وقد اعترض الشارح على معكيش كتاب معهمش كتاب الشيخ شمس يا دكتور. وقد اعترض الشارح على هذه الملازمة بما حاصله أن بعض البديهيات أن بعض البديهيات على وشة. حاضر، ما أنا جاية صحح نحو منطق الاثنين. أن بعض البديهيات قد تكون خفية وتحتاج إلى تنبيه عليها طبعا إيه اللي يحتاج إلى تنبيه؟ البديهيات، البديهية الخفية مش مطلق بديهيات. البديهي الخفي هو الذي لا يحتاج إلى تنبيه. أما البديهيات الأخرى غير الخفية زي إيه؟ الأوليات الفطريات مشترك بين الناس تجريبيات دي مش عايزة تنبيه ولا عايزة وإلا لما لما احتجنا في تحصيل انت ولا أولى ابتدائي جدا فكان الأولى أن يقول وليس الكل من كل منهما بديهيا وإلا لما احتجنا في تحصيل شيء إلى كسب ونظر كسب ونظر عشان يبقى إيه بديه نظر نظر هو نظر محتاج يرد إلى إيه البديه جايز الأسبوع ده في أصول الدين بيان الملازمة الثانية أنه لو فرض أن كل علم أن كل علم نظر محتاج في تحصيله إلى علم آخر هو أيضا نظري وهكذا لو فرض ذلك لزم أحد الأمرين إما الدور وهو الرجوع في تحصيل العلم الأخير إلى العلم الأول أو التسلسل وهو السير في الاكتسابات النظرية إلى غير نهاية وكل الأمرين فاسد وكلا الأمرين أنا أصلا مش باين عندي وكلا الأمرين فاسد أما الأول فلأن الدور معناه توقف الشيء على شيء آخر متوقف عليه سواء كان بمرتبة واحدة أو بمراتب زي ألف على في باء أو بمراتب ألف على في باء وباء على في جيم وجيم على في دال ودال على في ألف وآ في هاء وهاء على في ألف يبقى متقدم باعتباره الأول خدوا بالكم متأخر يبقى متقدم وهنا متأخر وباعتبارنا علة في ألف يبقى إيه متقدم يبقى متأخر لا متأخر إنه متقدم نعم ويلزمه أن يكون الشيء الواحد متقدما في الوجود على نفسه ومتأخرا في آن واحد إذ لو فرض باعتباره متقدم يعتبر علة وباعتباره متأخر يبقى معلوم يبقى متقدم لا متقدم سكرك يا دكتور هو فين الكتاب اهو خلي دكتور سكرك ايه من غير سكر صح اللي سكر حضرتك ايه سكرك يا دكتور زياده ايش من كده دي مدام هدى اهلا يا دكتور ازي حضرتك اول قصه اقراها في حياتي اسمها هدى مش كده بصي هدى ما شاء الله هدى ده اسم الحمد لله انا احب اسمي اصلا اسم جميل اصلا هدى حمدت البركه بتاعت الكليه ربنا يخليكي اول قصه اقراها في حياتي ممكن بقى تقولها لي ولا مش دلوقتي وهي اللي عملت في مامتي دلوقتي وهدى دي كانت خريجه الليسي فرنسي يا انا اصلا برضو كان دراستي فرنساوي والله يا دكتور في الدراسه الفرنساوي واخد بالابتدائية خليته خريج حقوق وأستاذ في الجامعة كمان ويلزمه أن يكون الشيء الواحد متقدما في الوجود على نفسه ومتأخرا في آن واحد إذ لو فرض أن وجود أحمد متوقف على وجود محمد ووجود محمد متوقف على وجود علي ووجود علي متوقف على وجود أحمد كان وجود أحمد باعتبار أن وجود علي متوقف عليه سابقا على وجود علي ومن جهة أخرى حيث أن وجود أحمد حيث بس هو كاتبها أن إن أو إن معلش تأثير البرد بس سعيدية البرد يا دكتور البرد سعيدية طب شكرا ما انت كمان سعيدي على فكرة حيث ان وجود احمد متوقف على وجود محمد المتوقف على وجود علي يكون وجود احمد متأخرا على وجود علي فيكون احمد متقدما ومتأخرا متقدم لا متقدم متأخر لا متأخر اكتبوا دي يا اولاد تناقض تناقض يلا ايش ومتأخرا في الوجود في آن واحد وهو محال وأظهر من ذلك الدور بمرتبة واحدة مثل أن يعني دور مباشر. ايوه دور مباشر. وفي دور مضمر. دور مباشر كل منهما متوقف الاخر مباشر. الف على في باء وباء على في الف. لكن في دور مضمر الف على في باء وباء على في جيم وجيم على في دال ودال على في الف. مثل أن يتوقف وجود محمد على وجود أحمد ثم يتوقف وجود أحمد على وجود محمد وبالجملة فبطلان الدور من البديهيات الأولية. يبقى بديهي أولي لا يحتاج إلى ولا إلى تنبيه. وأما النظر هو العين الدليل والبديهي الخفي يحتاج إلى إيه؟ تنبيه. تنبيه. وأما بطلان التسلسل فلأنه يؤدي إلى تحصيل علوم لا نهاية لها لكي تصل النفس إلى اكتساب أي علم. طبعا التسلسل عايز علوم لا نهاية لها، لكن العالم ومنه الإنسان متناهي. يبقى إذن التسلسل بالنسبة للإنسان يجب أن يقف عند علة وليس قبلها علة. هي العلة في وجود العالم زي واجب الوجود أو القديم سبحانه وتعالى. والنفس حادثة على التحقيق وتحصيل. النفس اللي هي هتحصل هذه العلوم على التحصيل عند المتكلمين النفس إيه؟ حادثة. يبقى متناهية. يبقى العلوم في الإنسان عندها إيه؟ متناهية. يبقى إيه؟ انتهى التسلسل. نعم. وتحصيل الحادث لما لا نهاية له محال. يعني الحادث اللي هو النفس يحصل ما لا نهاية له محال، لأن النفس أصلا إيه؟ حادثة. النفس تدرك عن طريق الحواس والحواس حادثة. يبقى النفس أصلا إيه؟ حادثة. يبقى التسلسل محال بالنسبة للإنسان لأن النفس عند المتكلمين إيه؟ حادثة. مين اللي بيقول أن النفس قديمة؟ الفلاسفة. الفلاسفة ممكن يحصل علوم لا نهاية لها. نعم. وتحصيل الحادث لما لا نهاية له محال. ده عند مين؟ انتهى. عند المتكلم. عند المتكلم. أما عند الفلاسفة ممكن تحصيل ما لا نهاية له لأن النفس أصلا عندهم إيه؟ قديمة. نعم. قديمة بالزمان وإن كانت حادثة بالذات. ماشي. إذ أنها من الممكنات. طيب يا دكتور في معنا بنات جديدة وبنات لسه هتيجي الأسبوع الجاي عشان لسه بيقدموا. كان بيلي بس الوقت خلص. خلصت انتهى. جيبيلي بقى الشمسية عشان أقرأ الكلام ده. هو بيقرا من الكتابين. الشيخ شمس ده اللي هو كان شيخ الدكتور اصلا ماشي، هو محقق الكتاب نوع تيسير. يلا لا ده التيسير. قري لي اللي جاب في الشمس ده. اه ده التحليل التيسير بتاع الدكتور ربيع. حط لي اي ورقه. ما في تيسير ثاني يا مسايده انت قلت لنا عليه. بص الدكتور بيقرا من الشيخ شمس ماشي، ده الشيخ شمس الكتاب ده اصلا يعني مش موجود، بس اصول الدين صورته وفي بنات اشترته الاسبوع اللي فات وخلص، وقال لي هيجيبه الاسبوع الجاي تاني ماشي عشان انا النسخه بتاعتي دي سيئه جدا. هات الشمسيه يعني. حاضر اهي الساجد. ايوه ماشي. انت مصورته مدولات المقولات ولا لا؟ اه خلصوا وكتاب الشيخ شمس برضو اللي نقراه كده لغايه التعريفات بس. قال الكتاب هو حاضر حاضر حاضر حاضر. بعت الكتاب ده؟ لا مش جابوه يا دكتور لسه، أصول الدين ما جابتهوش. هاتي شرح المقدم. حاضر. وليس كله من مش اهو. اتفضل يا دكتور. قال وليس الكل من يا شيخ حرم على ولادي. كل ولا الكل؟ الكل وليس الكل. ده ربيع هيسقطك بالطريقة. لا ما تقلقش من هبتحن عندك ان شاء الله. ما عشان كده ركزوا بس في التشكيل. انتو كم بنت؟ كم بنت من الخمسة؟ انا الوحيدة يا دكتور. زينب فقط. خلاص يبقى انت احسن الكل. اه الله مش معنى يعني يا دكتور استاذ يا بنت انت من القاهره اه من القاهره يا دكتور في معيدات كمان تاني في القاهره انا معيدات لا مش معيده بس ضالينه ما فيش معيدات غير انا وزينب بس كلهم خدوا الناقه وشرخوا على ثانيه والتسجيل خلاص هي افضل الكل زينب واخر الكل ابو زينب شكرا يا دكتور يا دكتور انتوا الكل نفسه لا يا دكتور كده نزعى يا دكتور يلا يا ست وليس الكل ولا الكل وليس الكل ماشي الكل الكل شكل وراه عشان الدكتور ربيع بيسال في التشكيل وليس الكل من كل منهما بديهيا والا لما لما جهلنا شيئا ولا نظريا والا لدار او تسلسل اقول العلم إما بديهي وهو النظر وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور الحرارة والبرودة وقد أنا عندي مدام في نار النار ملزمة والحرارة لازمة هل في حرارة مدام نار هيجيب حرارة انهوني الآن الحرارة هتكون حرارة النار الشمس وهتكون حرارة الشمس بل حرارة الحركة تبص تلاقي الراجل بيتجوز ست معاه واحدة ولها يعني تقول يا راجل انت كسلان ليه ما تقوم تتحرك كده يتحرك جات الحرارة اما سلم على راجل ولا حاجة خشل مع خشل لكن سلمت على البيت راح يتعامل حرارة في جسمي نظرة فابتسامة فلقاء فجواب فأولاد يبقى مدام في نار يبقى في ايه إن هوني الأعم الحرارة لأنها قد توجد من النار وقد توجد من الشمس وقد توجد ايه حركة أيوة. وقد تصديقي بأن النفس لا ده أنا هجيب لك مثال كده يعني لو جبت مثلا مية من خزان أسوان راحت بالحركة القوية بتجيب الآلات راحت مدورة الآلات جابت لك إيه حرارة حرارة وإيه بتجيلي بيها الحاجات دي كلها فشوفي الحركة راحت عاملة ايه ما يشبه النار زي النار تضيء وتحرق وده برضو ممكن يحرقني ولا لا ويخليني اموت كده تمسك الاثنين مع بعض يجيب لك وفي قطن حاجة كده تجيب لك نيران فانا اذا بقى حرارة الشمس يا واد قوم من هنا لحسن الشمس تموتك هتحرقك يبقى في حرارة الشمس حرارة الحركة يبقى كلما وجدت النار وجدت ايه الحرارة لكن قد توجد الحرارة بدون ايه النار كحرارة ايه الحركة او حرارة الشمس نعم وقد تصديقي بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان طبعا النفي والإثبات إذا وجد قائم لا قائم هذا الكلام قائم هذا الجسم لا قائم لا لا يجتمعان ولا يرتفعان طيب عندي زوج وفرد نقيضان او مساويان للنقيض مساويان للنقيض زوج وفرد حركة وسكون مساويان للنقيض حركة لا حركة نقيضان حركة وسكون يبقى ايه مساويان زوج وفرد مساويان النقيض جوهر نقيضه ايه لا جوهر عرض لا عرض لا عرض جوهر وعرض مساويان لان جوهر ليس بعرض وعرض ليس بجوهر واضحه كده نعم واما نظري وهو الذي هقول لك حاجه الزك يعني أقول لك المولود إما ذكر تقيده إيه؟ أنثى. لا ذكر. أنثى. لا أنثى. طب ذكر وأنثى. مساويان للنقيض. تبقى عبيطة وستين عبيطة. لأنه قد يكون خنثى مشكل. لا ذكر ولا أنثى خنثى مشكل. مش أنا عندي ذكر؟ واضح. أنثى؟ واضح. خنثى مشكل. لا ذكر ولا أنثى. كل ممكن تتجوز واحد خنثى مشكل هتعمل إيه؟ هو لا ينفع على راجل ولا ينفع على واضح كده ذكر وانثى عندي وسط بينهما اللي هو ايه الخنثى خنثى المشكل وان كان دلوقتي ممكن يعمل عمليه ويتقلب يا رجل يا امراه يعني ذكر وانثى سرطان ذكر وانثى سرطان ضدان لكن في وسط بينهما لا يجتمعان ما يبقى ذكر وانثى لكن قد يرتفعان لا ذكر ولا انثى اللي هو ايه خنثى مشكل هما ضدان طبعا انا يا اما ذكر يا اما انثى نحن ضدان اهو ما بقاش ذكر وانثى لكن ممكن يرتفع الذكر ويرتفع الانثى فين الخنثى المشكل وذكر وأنثى متضادان لكن ممكن يرتفع يبقى لا ذكر ولا أنثى يجي فين في الخنثى المشكل واضحة لا ودلوقتي موجود وفي ستات يعني بتتقلب رجل ولا لا وفي رجل بتقلب ست يبان يعني عايز بس عمليات جراحية ويبان فيها الذكور والأنثى وإما نظري وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور العقل والنفس كتصور العقل والنفس وكالتصديق العقل مجرد من المجردات ويحتاج إلى مشاكل كثيرة أوي والنفس أيضا هل النفس هي ذلك البدن أو أنها غير البدن عند الفلاسفة مجرد من المجردات هبطت إليك من المحل الأرفع هبطت في ذلك الجسم نفسه بس نفسه إنسانية يا ذكر يا أنثى ذو صنفينهم ذكر وأنثى ذو صنف وذو صنف تصور النفس من المشاكل تصور عقلي أدي أنا أجيب أتكلم عن النفس عن طريق الحواس تدرك أشياء والعقل عن طريق النفس يدرك أشياء اللي هي المجردات فتصور النفس هذا التصور يحتاج إلى علوم كثيرة إذن هو نظري طب تصور العقل ومدركاته يحتاج إلى إيه علوم كثيرة لكن المحسوسات هتعتبر بديهية نعم يا دكتور هل النفس هي نفسها العقل ولا الاثنين مختلفين مختلفين ولذلك انا هجيب لك حاجه عند الفلاسفه ايه علاقه النفس مع العقل علاقه التدبير والتصرف وليس علاقه الحلول والانتباع كما يقول ابن سينا هبطت اليك من المحل الارفعي ورقاء ذات تعزز وتبرقع يشير إلى أجنبية النفس على علاقة النفس مع البدن قال لك علاقة التدبير والتصرف طب عند المتكلمين النفس جسم لطيف جسم جسم أمام الجسم الكثيف اللي أنا بمسكه بإيدي النفس دي أصغر أولادك عنده قد إيه يا زينة ست شهور مش يدرك شوية مش يقدر يتكلم رجاء والريسة اللي عنده 3 سنين أو اللي عندها 3 سنين مش يتكلم بقالها قد إيه سنتين اسمها إيه ألاء انت مين تقولك أنا ألاء أنا يمكن الصغيرة لسه ما تقدرش لا تعرفش طب اللي عنده 7 سنين لا إسراء الحلقة. اسمها إيه؟ إسراء. إسراء. أنا يا أمي شوفي بصي بقى بدأت من بداية ما تتكلم. أنا الولد عندي الصغير ابن أميرة اسمه يوسف. أقول لهم طبعا يقول لي لا يا جدو أنا يوسف. أنا بقول لمريم أنت مريم شريف. تقول لي أيوة يا جدو. يوسف شريف. تقول لي أيوة يا جدو. أميرة أم أم. أقول لها أميرة شريف. تقول لي لا أميرة عبد العزيز يا جدو. جدتها سعدية. أقول لها سعدية عبد العزيز. تقول لي لا يا جدو سعدية منصور. بدأ أنا تو ما ينطق إسراء أنا. الله طب ألا أنا. طب ده كذا واتنها هي عندها 20 سنة أنا. وتغيرت من طفلة صغيرة إلى شابة إلى امرأة. كلمة أنا دي تبقى مع نفس الإنساني. كبر جسمه صغر جسمه مريض جسمه وكذا. فحاجة تدل على أنا اللي هي نفس الإنساني. طب الإنسان ده ممكن يبقى إسراء ممكن يبقى إلاء ممكن يبقى عبدي يبقى زينب. ده الكل بتاعه. الأنا تتلك أنت فيك على طول عند الفلاسفة. هذه الأنا. أنا أشك فأنا أفكر إذن فأنا موجود. وأنا صغير بشك وأنا كبير بشك وأنا كبير كذا. إذن في موجود غيري أنا غير نفسي أنا. فإذن عند الفلاسفة أجنبية نفسي عن البدن لأنها مجردة. طب عند المتكلمين مش أجنبية نفسي هي جسم لطيف أمام الجسم الكثير. وزيك أنا بحس بيها بتقلل لما يبقى النفس عند المتكلمين جسم. طب والملائكة أجسام نورانية والشياطين أجسام نارية وأنا جسم ترابي لكن جسم لطيف. هذا بنسميه جوهر أو جسم. وإن كان مكون من جوهر وجوهر هي جسم لكنه لطيف ما بمسكوش في إيدي لكن يتن ماشي مع الإنسان منذ أن يولد. البنت الصغيرة اسمها ايه؟ أمل. استني عليها سنة. أمل. أنا يا أمي. مين اللي عمل ده؟ تقول أنا يا أمي. لا ده اللي عملت إسراء مش أنا يا أمي. إذا في حاجة تانية غير الجسم ولا فيش؟ النفس بقى. النفس دي بتدرك بقى. ده حار ده بارد عن طريق الحواس. ده أبيض ده أسود عن طريق الحواس. ده صوت جميل صوت قبيح عن طريق حلو رائحة طيبة. ده ناعم ده خشن. النفس بتدرك هذا عن طريق إيه؟ الحواس. يبقى أيضا في فرق بين الحواس متعلقة بالبدن. طب إدراك هذه الأشياء بقى عن طريق النفس. من فقد حسا فقد علما. لسه اتولد أعمى مش هيعرف حاجة. أصم مش هيدرك حاجة مش هيتكلم. إيه اللي يديله الخليه يتكلم وعمل كده؟ النفس بقى أدركت عن طريق إيه؟ الحول. من فقد حلم فقد علما أو فقد إدراكا. يبقى إذا بقى في فرق عندي. البدن اللي قدامي بيأكل ويشرب ويتناثر. النفس عن طريق هذا البدن. إذا كان ناطقا مش هيجيب حصان ولا جمل ولا رجال هيجيب ناطق برضه. طب وإذا كان ناطقا هيجيب لي بقى صنف تاني. ده ذكر وده أنثى. طب أنثى مش هتولد إلا إذا كان في ذكر ويجوزها. وذكر مش هيجيب أولاد إلا إذا كان في أنثى ويجيب عيال. واضحة كده ولا لسه؟ لازم قراية الطبيعة وقراية العلوم المختلفة عشان تديك المصطلحات وتستخدميها. وإما نظري وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب. نظر بقى عايز دليل. البديهي لا يحتاج إلى إيه؟ دليل. قد يحتاج إلى تنبيه. النظري يحتاج إلى دليل. نعم. وكسب كتصور العقل والنفس وقد تصديق بأن العالم كتصور العقل والنفس. أنا أرد العقل والنفس إلى البديهيات الأولانية. طب ما أنا بدأت أكبر لي عينين بشوف بيها، يبقى الألوان أبيض أسود، لي أذن بسمع الأصوات، لي لمس ده ناعم خشب. لو انت جيتي للبنت الصغيرة اللي هي أمل وأرسها تقول لك يا أمي، مش بتعرف كده؟ لو أرسها تقول إيه؟ عيط. طبعا عيط. لو انت جيتي هسادي كترضى فرحانة عمامتك. طب لو خدت منها مش كده؟ بدأت تتعلم ولا ما بدأتش؟ الحواس بتاعتها صحية ولا سليمة ولا لا؟ سليم. انت حتى لما تروحي كده والدكتور يشوف كده يخبط كده، لا الأصوات سليمة ودانها سليمة، أو يجي مثلا كحل مر. إذن تقدر تدركي أن إدراك الشفاء سليم، ده مر وده حل. واحدة كده تجيبي حاجة ريحة تقشعر كده، لا يبقى حاسة الشم سليمة. حاسة البصر كمان تعملي كده سليمة، حاسة الأذن سليمة، حاسة الشك جيبي أما تروحي البيت جيبي دبوس كده مش كده؟ إذن الحواس بتاعتها سليمة، إذن هتوصل المعلومات في الحس ناعم أو خشن يبقى سليمة. طيب المحسوسات في المبصرات عينيها فتح وشوفي لا ده عينيها سليمة كويسة. طيب الأذن روح عند الدكتور الأنف أذن وحنجرة ولا تلاقي الأذن بتاعتها سليمة. طب روحي عند أنف أذن وحنجرة، الحنجرة بتاعتها دي كده بتتذوق ولا بترمي، بتشم كده ولا ما بتشمش، ملموسات، مبصرات، مسموعات، مذوقات، مش متأدي الحواس دي. وبعدين تقدر تتغطي يعني عندها 6 أشهر إن شاء الله. لو جاء حد غيري مش هتاكل سدي، تعودت على سديك انت، بدأت تتعرف عليك انت امها، شوية شوية هتعرف على ابوها بقى، وبعدين تكبر تعامل بقى وتعامل بقى ايه مجردات القطة دي قطة. طب والبيضة قطة والسودة قطة الكبيرة قطة وده كده يبقى كلمة قطة يا امي، قطة بقى كبيرة صغيرة قطتك انت قطة غيرك كده. بدأت تتعلم وتعرف حاجات كده عن طريق الحواس، تلقى هذا لنفسك. يبقى أقولك محسوسات متصورات موهومات معقولات. مين اللي يدرك العقل كتير دلوقتي؟ البنت الأولانية بقى اللي هي اسمها ايه؟ إسراء. ها؟ الأولانية إسراء. إسراء لا بدأت تعرف ده كل بتاعنا، ده كلب التغيير، بدأت اسمي كلب تعمم. انت انسان يا اشراء؟ قلت ايوه. طب اختي انسان، امي انسان، ابويا انسان، بدأت تدرك الكليات ولا اهو ده العقل؟ انا افرق بقى النفس والعقل من الامور النظرية. يلا يا ست إذا عرفت هذا لكن فنقول أمور عملية مشترك بقى بين كل الناس. إذا عرفت هذا فنقول ليس كل واحد من كل واحد واحدا من التصور والتصديق بديهيا، مش الكل بديهي ومش الكل نظري، بل البعض بديهي والبعض نظري. نرجع بالنظر إلى البديهي يبقى كله إيه؟ بديهي. يعني نرجع الشكل الثاني والثالث والرابع إلى الشكل الأول، الشكل الأول بديهي يبقى كله إيه؟ بديهي. فإنه يعني لو كان البنت الكبيرة اللي عندها 7 سنين، عارفة نفسها بنت ولا لا؟ أو عارفه طبعا. وبص في المرايه دلوقتي تقول لها غطي جسمك. ايوه انا بنت هغطي. انا مش ولد. لكن لو ولد لا يعني البنت عندي مريم عندها 5 سنين ونصف الان. تقول لك يوسف ولد يا جد. انا بنت. او لك بابا. تقول بابا ولد. طب وجده ولد. طب ماما بنت وانا بنت. يعني اذا بتفرق بقى في بين الصنف ده وبين الصنف ده مش كده. يوسف شويه 30 ونص. لكن اما اقول انت مريم لا يا بنت انا يوسف. إذا عرفت هذا فنقول ليس كل واحد من كل واحد من التصور والتصديق بديهيا، فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات بديهيا لما كان شيئا من الأشياء مجهولا لنا وهو باطل. وفيه نظر لجواز أن يكون الشيء بديهيا ومجهولا لنا، فإن البديهي وإن لم يتوقف حصوله على نظر وكذب، لكن يمكن أن يتوقف حصوله على شيء آخر من توجه العقل إليه أو الإحساس به أو الحدس أو التجربة أو غير ذلك. فما التجربة؟ فما التجربة؟ التجربة أصلا تجربة وتجارب. فما لم تجارب. فما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف عليه لم يحصل البديهي، فالبداهة لا تستلزم الحصول. فالصواب أن يقال لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من الأشياء إلى كسب ونظر وهو فاسد. ضرورة احتياجنا في تحصيل بعض التصورات والتصديقات إلى الفكر والنظر ولا نظريا، أي ليس كل واحد من التصورات والتصديقات نظريا. فإنه يبقى إذن ليس كل الأشياء الموجودة أمامنا بديهية، وإلا لما جهينا شيئا ولا نظرية لدار الأمر أو تسلسل، بل البعض إيه بديهي البعض نظري. نرجع النظري إلى البديهي فيبقى يصبح بديهي زيه، ومن هذا نحصل العلماء. نعم. فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات نظريا لزم الدور أو التسلسل. والدور الدور إيه؟ والدور وعرفت التسلسل إيه؟ إيه المحال في الدور وإيه المحال في التسلسل؟ توقف الشيء على ذلك الشيء من جهة واحدة، إما بمرتبة كما يتوقف ألف على حصول باء وبالعكس، أو بمراتب كما يتوقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف. والتسلسل هو ترتيب أمور من غير متناهية. التسلسل ترتيب أمور غير متناهية. النفس اللي هي بتحصل هذه الأشياء حادثة يبقى متناهية، فلا تحصل أمورا غير متناهية. يعني يبقى تسلسل عند المتكلمين محال، عند الفلاسفة في تسلسل غير محال. أقول لك أيضا حركة فلك قبلها حركة ولا أول لتلك الحركات، لأن الفلك عندهم وإن كان حادثا بالذات فقديم بالزمان. النفس عندهم أيضا نفوس العقول والنفوس السماوية مجردات، فتبقى قديمة زمانا وإن كانت حادثة بالذات. عند الفلاسفة ممكن تحصل علوم لا نهاية لها، لأنهم قائلون بقدم النفس الإنسانية. لكن المتكلمين النفس الإنسانية إيه؟ حادثة، أي موجودة بعد عدم. واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة إيه؟ خدي بالك، مدام اللازم باطل يبقى الملزوم باطل. ايه علاقة ملزوم ولازم؟ جيب لك حرارة لازمة للنار، يبقى النار ايه؟ ملزومة. ملزومة. والحرارة لازمة. اذا وجد الملزوم اللي هو وجدت النار، وجدت ايه؟ الحرارة. ولكن اذا انتفت الحرارة هتنتفي النار. وجود الملزوم يتبع وجود ايه؟ اللازم. ونفي اللازم يؤدي إلى نفي الملزوم. إلا إذا كان اللازم أعم، يعني إثبات الحرارة هل يستلزم إثبات النار؟ لا. ممكن تبقى حرارة الشمس. حرارة الشمس مش كده؟ لكن القاعدة بقى إثبات الملزوم يؤدي إلى إيه؟ إثبات اللازم. نفي اللازم يؤدي نفي الملزوم. والعكس غير صحيح، يعني نفي الملزوم، نفي الملزوم مش إثبات الملزوم، قد لا يؤدي، لأن إذا نفيت الدليل ده هل ينفي المدلول؟ أقول لك لا، ممكن يثبت المدلول بدليل آخر. طيب إثبات اللازم هل يؤدي إلى نفي إلى إثبات الملزوم؟ أقول لك لا، لأنه قد يكون إيه هذا اللازم عن نسبة الحرارة، لكن حرارة الشمس حرارة الحركة، إلا إذا كان هناك مساواة في المصادر بين الملزوم واللازم، زي التعريف مع المعرف. إثبات التعريف يستلزم إثبات المعرف، ونفي المعرف ينفي التعريف، وبالعكس نفي المعرف التعريف ينفي المعرف، وإثبات المعرف يثبت التعريف، بسبب أننا اشترطنا المساواة بين التعريف والمعرف اللي قريب منها كده. فلأنه على ذلك التقدير إذا حاولنا، أنا عندي إنسان وبشر، إنسان ملزوم وبشر لازم، وبشر لازم يؤدي إلى إنسان، كلما كان إنسانا كان إيه بشرا، وكلما كان بشرا كان إيه، والعكس غير. نفي الإنسانية ينفي إيه البشرية، نفي البشرية ينفي الإنسانية، بسبب أنهم مترادفين. طب اسمعي بقى، إنسان وناطق، إثبات الإنسانية يستلزم إثبات النطق، وإثبات النطق يستلزم إثبات إنسان، لأن بينهما مساواة في المصدر وإن كان بينهما تباين في المفهوم. يعني إثبات إنسان يثبت إيه ناطق، ونفي ناطق ينفي إنسان. طيب نفي إنسان هينفي ناطق، إثبات ناطق هيثبت إنسان، لأن بينهما مساواة في المصدق، بينهما مساواة إيه؟ في المصدق، في المصدق، وإن كان بينهما تباين في المفهوم. نعم. فلا بد أن يكون حصوله بعلم آخر، وذلك العلم الآخر أيضا نظري، فيكون حصوله بعلم آخر، وهلم جرا يبقى يؤدي إلى التسلسل، التسلسل باطل، لأن التسلسل يكون عن طريق إدراك النفس الإنسانية، والنفس عند المتكلمين إيه؟ حادثة. إذن التسلسل باطل عند المتكلمين. فإما أن تذهب سلسلة الاكتساب إلى غير نهاية وهو التسلسل، أو تعود فيلزم الدور. وأما بطلان اللزوم فلأن تحصيل التصور والتصديق لو كان بطريق الدور أو التسلسل لم تنع التحصيل أو والاكتساب، أما بطريق الدور إما هنا حطت الألف فوق، والله حطت الفتح، إما كذا وإما كذا، إما عشان تقسيم، إما عشان تقسيم. اكتب، ما تخليكيش انت عبدة للقراءة، كتاب يعني الطباعة. إما بطريق الدوري فلأنه يفضى إلى أن يفضي شكله إلى أن يكون الشيء حاصلا. أولادك هيعذبوك يا أبو سيد. معلش يا دكتور، ما احنا لسه بنتعلم قبل حصوله. هتتفتني انت يا ابو سيد، اما خلص دراسات العصر. انت بنتك اللي عندها 30 فتمت ولا تسمعتش؟ اتبنيني معها هذه لسه صغيره 6 شهور. انت تتفتني انت بقى وتتعلمي من نفسك بقى. حاضر، ربنا يبارك لنا فيك يا استاذنا. لانه اذا توقف حصول الف على حصول باء، وحصول باء على حصول الف، اما بمرتبه او بمراتب، كان حصول باء سابقا على حصول الف، وحصول الف سابقا على حصول باء، والسابق الدور الصريح، والسابق على السابق على الشيء سابق على ذلك الشيء، فيكون باء حاصلا قبل حصوله، وانه محال. واما بطريق هنا واما واما صححوها برضو اما كذا واما كذا واما بطريق التسلسل فلان يعني الكلمه اما اسم اما فعل واما حرف ده تقسيم ولا مش تقسيم تقسيم يلا واما بطريق التسلسل فلان حصول العلم المطلوب يتوقف حينئذ على استحضار ما لا نهايه له واستحضار ما لا نهايه له محال والموقوف على المحال محال فإن قلت إن عنيت بقولكم حصول العلم المطلوب يتوقف على ذلك التقدير على استحضار ما لا نهاية له أنه يتوقف على استحضار الأمور الغير المتناهية دفعة واحدة دفعة دفعة واحدة دفعة فلا نسلم أنه لو كان الاكتساب بطريق التسلسل يلزم توقف بالحظ فلا نسلم يعني جاية كده يعني معيدة ما لسه بتعلم يا دكتور فلا نسلم طب شوف في قلة الأدب حقيقي ده ومتاكتي لا والله مش زيهم خالص تعالي شوفي بقى العمطار ده قلة الأدب بقى مش احنا والله يا دكتور مش البنات يا دكتور مش احنا بناتك فلا نسلم أنه لو كان الاكتساب بطريق التسلسل يلزم توقف حصول العلم المطلوب على حصول أمور غير متناهية دفعة واحدة فإن الأمور الغير المتناهية معدات لحصول المطلوب معدات لحصول المطلوب والمعدات ليس من لوازمها أن لوازمها من لوازمها أن تجتمع في الوجود دفعة واحدة بل يكون السابق معدا لوجود اللاحق يعني الأول معد للثاني والثاني معد للثالث والثالث وأربع جرد وإن عنيت به أنه يتوقف على استحضارها في أزمنة غير متناهية فمسلم ولكن لا نسلم أن استحضار الأمور الغير المتناهية في الأزمنة الغير المتناهية محال وإنما يستحيل ذلك لو كانت النفس حادثة فأما إذا كانت النفس حادثة فمستحيل إذا متناهية إذا كان لأن النفس متناهية يبقى العلوم اللي جاية في هذه النفس إيه؟ لابد أن تكون متناهية يبقى التسلسل محال امتى ما يكونش التسلسل محال اذا كانت النفس قديمه كما يقول الفلاسفه اذا كانت قديمه تكون موجوده في ازمنه غير متناهيه فجاز ان يحصل لها علوم غير متناهيه في ازمنه غير متناهيه فنقول هذا الدليل مبني على حدوث النفس وقد مبني على حدوث النفس وحدوث النفس ده عند مين عند المتكلمين وليس عند الفلاسفة وقد برهن عليه في فن الحكمة راجل المتن اللي جاي بس خلاص اقري شوف المتن تعريف المنطق ووجه الحاجة إليه بس خلاص مش كده في ورقة هنا بقى في ورقة عندك يا خلود ما كتبناها